هناك بعض الأحاديث ينبغي التنبيه عليها متعلقة بالموضوع. صوموا تصحوا، هذا الحديث يروى عن عائشة وضعيف ومعناه صحيح، معناه صحيح وهو ضعيف. حديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا حديث باطل لا أصل له، لا أصل له، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف. هو من قول الحارث بن كلدة طبيب العرب، هذه تذكر كثيرا في مثل هذه الأيام.